شايفين انتم الان الروس. الروس كانت الأمة ما تقرأش تاريخهم. الأمة ما تقرأش تاريخ الروس. بس لعلمكم الروس مش قتلوا من المسلمين عشرات الملايين، مئات الملايين. ما درسناش انهم الروس. يعني اكثر أمة بشعت في البشر وقتلت الروس. ما كناش نقرأ. عارفين ليش؟ لانه يعني احنا في وقت الاوقات واحنا يعني كان عنا عقدة الغرب اللي هو انشأ اسرائيل والتفاصيل هاي كلها، صار في بيننا وبينه حواجز، وصرنا لما بدنا ننهض نتحالف مع اي امة ثانية غير هالغربيين. فالروس كانوا يبدون لنا بريئين، كانوا بيبدو بريئين الروس، وبالتالي ما درسوش الناس تاريخهم وايش عملوا. ولا توجد امة على وجه الكرة الارضية في العصور المعاصرة، وانا سبق حكيت في الدرس السابق، قتلت زي ما يقتلوا الروس من غيرهم ومن انفسهم، من غيرهم ومن انفسهم بشعيد. ثم هم كما قلنا في درس سابق هذول يعني عدوانيين الى درجة انهم هم يعني دب بده يبلع بلع. ولذلك اذا بتلاحظوا الان ايش بيعمل بوتين وبقتل، بهموش انه يظهر للناس انه قاعد بقتل. هذه جبن على فكرة، هو قاعد بقتل. هذا بدل على الجبن كمان والخسة، لانه هو بقتل مين؟ هو بيعرف انه بقتل اطفال. وباقي البلاد الاوروبية مع انهم بيصنعوا نفس الطريقة، لكن لاحظوا بيحاولوا يظهروا امام شعوبهم بطريقة انه لا احنا ما نقصدش نقتل امام شعوبهم، ما بنقصدش نقتل الاطفال والنساء. هذا اجت هذول، لا هذول ما يهموش. فالآن وهذا دليل الخسة. طب انت قاتل الرجال على ماشي مقاتلة وعلى ارض، وانزل اشوف انت بتقول دولة عظمى وما بروح بقتل وين؟ بعدين واضح انه هم الروس على فكرة لهم اهداف، اهم اهدافهم يبدو في المنطقة انه بدهم يحاولوا يفرغوا منطقة الشمال الغربي من سوريا اللي هو فيها جبال العلويين وغيره، يحاولوا يفرغوها، بلكي يجيبوا العلويين لانهم هم معنيين بقواعد عسكرية في البحر والبر الغربي. هذا لجوا شوي مش معنيين لجوا، وبهم هم مش يعني بقتلك ما بقتلكش، بقتل اطفال ما بقتلش اطفال الى اخره. والان السؤال، امه من مليارين، الامه الاسلامية اليوم أمة من مليارين، وهذول الناس بكل وقاحة بقتل ما بسألش وخسيس، مش انه كمان عنده. وعلى فكرة خونة، يا ما خانوا حلفائهم من العرب وكانوا يسلموا اسرارهم لا امريكا وغير امريكا، هم خونة كمان وبيبيعوا وبيشتروا، وكل اللي بتشوفوه هذا بس مشان بدهم قواعد عسكرية في في في في البحر المتوسط، وعلى ولا الا انت تضرب قاعد في منطقة الشمال الغربي في سوريا ليش؟ وبعدين تضرب أسواق، تضرب مستشفيات، تضرب مدارس. واجه أشوف المقاتلين، أنت بنهزموا على أرض أصلا هو جماعته اللي بيقاتلوا معاه بنهزموا قاعدين في المعارك البرية ماشي. والغريب هذه، وإحنا ما عمرنا شفنا على فكرة، ما عمرنا شفنا صمود وقوة من مقاتلين في السماء. بالنسبة لهم اولا ما فيش تغطية، طول عمره في الحروب هاي ما فيش تغطية، مش سهل تصمد. لكن حتى تعرفوا انه الامة قادرة انها تواجه قوة عظمى حتى لو كانت بتفقد الدفاع عن نفسها من الجو. ولكن هذا راح يكون له انعكاسات فيما بعد عميقة، انه الامة الاسلامية بمليارين عم بيشوفوا التقتيل بهذه الطريقة من ناس جبنة بشكل عام، ناس جبنة. الآن أقول طيب إحنا مليارين، وكثير من الناس بتتحرق وهي بتشوف وسائل الإعلام اليوم، صار كل شيء منقول بتتحرق. طيب ممتاز، أنت بتتحرق، إيش قمت أنت كردة فعل على قدك من محل ما انت موجود؟ باكستاني كنت ولا اندونيسي ولا مغربي ولا جزائري ولا بحيث هالجبن الروس يشعروا انه في أمة إسلامية عندها ردة فعل. في زماناتهم لما شوية رسموا بعض الصور بيستهزئوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، قامت مظاهرات وتفاصيلات وقاطعوا الدنمارك وقيموا وحطوا تفاصيل، وشعروا الدنمارك وغيرهم شعروا انه فيه. طيب ممتاز، طب هاي امة مسلمة، هي تقتل لانها مسلمة بس على فكرة، انسوا موضوع سنة، فيش شيء اسمه سنة ومش سنة، في مسلم ومش مسلم، بيقتلوا بصفتهم مسلمين وبس. ايش كان في ردة فعل؟ سواء كان ردة فعلك يعني في ناس بتعاملوا بالانترنت مثلا، شو بتقوم بواجبك مع باقي الشعوب اللي هذول الجبناء الروس يفهموا انه بده ينفتح عليهم باب جهنم. وعلى فكرة رح ينفتح. شو يعني؟ بقت الناس ناسية الروس، والروس آمنين وين ما يروحوا، والروس آمنين وين ما يروحوا. لكن أنا أتوقع لقدام شوي إنه يبدأ الروسي هو المستهدف أينما وجد في العالم. وبكرة يا أخوي لما يصير الروسي مستهدف في أي مكان بتواجد فيه في العالم، ها نصير نستنكر إحنا كمان، نصير نستنكر. وهيهم يقتلوا المسلم لأنه مسلم وبفرقوش بين طفل وغير طفل، وبالعكس ما بقصفوش إلا البيوت الآمنة والأسواق والمستشفيات والمدارس. طيب بكرة ما راح تتنبه الآن الأمة الإسلامية إنه الروسي في أي مكان في العالم لا يجوز أن يكون آمن. وين ما يكون الروسي مش لازم يكون آمن، مش لازم يكون آمن إطلاقا هذا المجرم. قولوا لي شو دخل الشعوب؟ بالعكس، كنيسة بصمت، كنيسة أرثوذكسية بصمت له، بصمت له. لا لا، ومن قبلها أصلا شو قصة الصرب؟ شو قصة الصرب اللي شفتوا أنتوا المذابح؟ ما هم بيقولوا لك بنسوا بعدين المسلمين، ما هم بيقولوا هيك تجربتهم في التاريخ انه بنسوا المسلمين. الصرب والجرائم اللي كنتوا تشوفوها، ما هم صرب أرثوذكس، هذا قصتهم أرثوذكس. وكانوا يقتلوا البوسنيين ليش؟ مسلمين البوسنيين جذو، مع انه لعلمكم البوسنيين والصرب من من من جنس واحد اصلا، من جنس واحد، لكن بيختلفوا فقط في الدين، في الدين. طب ما انتوا كلكم كنتوا شيوعيه؟ لا، ما هي لما انتهت الشيوعيه كل واحد رجع لاصله، لما انتهت الشيوعيه كل واحد رجع لاصله. حتى روسيا اللي كانت الشيوعيه تحارب الدين، لما انتهت الشيوعيه رجعوا للارثوذكسيه، رجعوا للارثوذكسيه، فيش مجال ينسلخ، فيش رجع للارثوذكسيه الان. فهذه انا الان بقول انه مليارين مسلم، طب انت بتتحرك ايش بتعمل انت؟ ولو على مستوى حتى وانت تعرف الامم الثانية بجرائم الروس. في اليوم عندنا المسلمين ناطقين بلغات كثيرة، لازم يشعروا الروس انه في ردة فعل وضجة هائلة ضدهم، وانه صاروا مستهدفين وين ما يكونوا. حتى نقول يعني انه احنا، طب وليش يعمل؟ طيب السوريين عم بقوموا بشيء خارق، فهمنا، وبيهزموا هالحقيرين سواء الكهنوت اللي برضو حرف الدين في ايران، او الارثوذكسي هذا المعادي، هو ارثوذكسي على فكرة المتشدد، يعني ما هي معنى ارثوذكسي؟ المتشدد في دينه ضد الاخرين، ضد الاخرين. طب احنا ما كناش نقرأ تاريخهم قديش هم بشعين اصلا، كما قلت مش قتلوا عشرات الملايين من المسلمين، في ناس يقولوا مئات الملايين من ايام القياصرة ومد عبين ما اجوا الشيوعيين وغيرهم، وهي هم بقوموا. هذول جبنة، هذول لو بيشعروا الآن انه مستهدفين، انه المسلم مليارين، هذول مسلمين مليارين مسلم، ها وين ما كان، في افريقيا في اسيا في اوروبا، انه الروسي صار عدو مستهدف، وقتها بيقولوا لبوتين تعال انت ايش اللي بتعملوا فيه؟ الناس بقت ناسيتنا، الناس ناسيتنا، انت بتفطن الناس الآن، بدك تفطن الناس. فانا الكلام اللي بتكلمه طبعا انه ما بكفي، وفيش انسان فينا الا عنده قدرة ان يقدم شيء، ولو كلمة ولو تعريف بالجرائم هذه، وحتى انه ما يتمادوا. مش معناته يعني احنا خايفين انهم هم في النهاية يفلحوا، لا، هم في النهاية على فكرة هذا هو الطريق الحقيقي لتخريج الامة، وهي الأمة أقوى أمة على وجه الكرة الأرضية. فيش أمة بتصمد أصلا بهذه الطريقة والسماء مكشوفة وأسلحة حديثة وتفاصيل وصواريخ وكذا وأنت على الأرض وقاعد بتهزم الجبنة اللي ما في أخلاق. إذن بدينا نفهم شوية. إذن أولئك هم شر البرية. بعطوك من كلامهم صحيح، لكن في النهاية تعالى تركياتهم من أهل الفساد، من أهل الإلحاد، من أهل الفلسفات المنحرفة. مين اللي يقتل؟ مين اللي عبر تاريخه هو المجرم؟ مين هم أهل الكتاب، أهل الكتاب. أولئك هم شر البرية، شر المخلوقات طبعا. فإذا هذه قضية تكون في الذهن، وأنا قصدت يعني طبعا، وفي كثير من إخوانكم عم بيسمعوا هذه التسجيل في بلاد مختلفة، على أساس كل واحد يكون بواجبه، ولو انه بس انت ما انا ما شفتش مظاهرات. طب ما قمنا لما هم كتبوا ضد رسموا الرسوم، قام في العالم الاسلامي مظاهرات كثيره. طيب اخوانكم عم بيقتلوا بهذه الطريقه، مش بروحوا بقتلوا المقاتلين هدول، بروحوا بقتلوا الناس في بيوتها. وين مظاهرات المسلمين والاحتجاجات والطلب من حكوماتها انه يا تافهين انتم بتتفرجوا كمان؟ الزعمات هذه اللي الموجودة، أكم بلد مسلم موجود؟ أكم بلد مسلم بيشوف اللي بيحصل مع المسلمين؟ كيف بيسكتوا؟ بقول لك بقدرش من موقعك، اقدر من موقعك، وين أنت موجود؟ طب ما كنا نشوف المسلمين مثلا في بلاد مختلفة يجيبوا معهم من من من الشعوب الأخرى في مظاهرات وبيرفعوا كذا الأخير. طب يبينوا الآن الإجرام اللي بيصير قاعد، الإجرام وقصف الناس الآمنة، وما فيش مواجهات من قبل الجبناء، وقاعدين بيستخدموا الكهنوت الشيعي مشان يقاتل على الأرض، وهم يحموا من السماء، هذا أمر. إذن في موضوع أولئك هم شر البرية، أولئك هم شر